بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه الموضوع المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ولنا كلمة حول أحد السائلين يسأل ما الفائدة من رسم القرآن الكريم؟ فسيكون درس نختم هذه الحلقة ببيان فوائد هذا الرسم وعدم مخالفته. فنبدأ درسنا، كنا وقفنا في البيت 114 في تكذبان، ومعها كلمات أخرى لعلنا نعود إلى هذا اللفظ. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت، بيت 114: تكذبان بخلف مع مواقع دع للشام والمدني هو المنيف ذرا. تكذبان بخلف مع مواقع دع للشام والمدني هو المنيف ذرا. يخبر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت أن المصاحف اختلفت في لفظ رسم الألف في تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن. ففي بعض المصاحف الألف محذوفة، وفي بعضها الألف ثابتة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، في بعض المصاحف ألف ثابتة وفي بعضها ألفاتها محذوفة. ولهذا يقول أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في الباب الذي يرويه بسنده عن نصير، قال: في مصاحف بعض الأمصار بالإثبات وفي بعضها بالحذف في لفظ تكذبان. ويقول أبو داود رحمه الله تعالى وتلميذه: كتبوا في بعض المصاحف فبأي آلاء ربكما تكذبان بألف ثابتة بين الباء والنون كذبان، وفي بعضها بحذف هذه الألف. قال: وجميع ما في هذه السورة يعني الرحمن 31 موضعا فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 موضعا في سورة الرحمن. إذن تحصل من هذا أن المصاحف بعضها رسمت فيه بالألف تكذبان، وبعضها رسمت فيه بحذفها. وليس معنى إثباتها حذفها بالكلية، بل تكون هناك ألف صغيرة تشير إليها، تكون هناك ألف صغيرة بعد الباء تكذبان ألف صغيرة تشير. وهذا معنى قولي حذف، ليس حذفها بالكلية، لا، الحذف هنا أي بقاء هذه الصورة فقط. ثم قال: يقول ابن جبار أحد الشراح: ولم يقرأ أحد من السبعة بل ولا من العشرة بحذف ألف كلية، فحذفها رسما لكن يبقى لفظها، فلفظها كل من قرأها يقرأها تكذبان لكن يبقى رسمها، فتحذف رسما لا لفظا. فالكل متفقون، كلهم، كل المصاحف وكل من قرأ فيقرأ: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيمد هذه الباء حركتين. يبقى قضية الرسم هذه، فبعض المصاحف حذفها وبعضها أثبتها، وكما قال هذا ابن جبارة: ولم يقرأ أحد بحذفها بالكلية، فحذفها كلية مخالف لنص القرآن الكريم. ثم قال: فإن قلت من أين يؤخذ العموم في جميعها إذا كانت في مجموعها 31 موضعا، والناظم ذكر موضعا لفظا واحدا، فمن أين يؤخذ العموم في 31 موضعا أنها كلها بحذف الألفات فيها؟ قال: فإن قلت فمن أين يؤخذ العموم في جميعها، فإن قلت قال: قلت لأنه لم يخص بعضا دون بعض. قال: تكذبان، فهذا اللفظ يشمل جميع ما ورد في هذه السورة من هذا اللفظ وهو 31 موضعا فيشملها جميعا ولا يخص موضعا دون موضع كما قال لا يخص بعضا دون وليس البعض أولى من البعض ليس بعضها أولى من بعض فالحكم عام في جميعها بحذف الألفات فيها. فإن قلت هذه من القاعدة ستأتي قاعدة في بيان حذف الألفات المثنى جميعا إذا كانت حشوا معنى لم تكن طرفا. فهناك بيت سيأتي يدل على حذف الألف من المثنى إذا لم يكن واقعا الألف في طرف الكلمة بمعنى يكون حشوا كرجلان كذبان يسمعان ونحو ذلك. قال هناك بيت سيأتي فما الداعي لذكر هذا اللفظ هنا؟ فلو أخر تكذبان إلى ذلك البيت الذي فيه القاعدة لكان أولى. البيت 134 عندك يقول النظر رحمه الله تعالى وفي المثنى إذا لم يكن طرفا وفي المثنى إذا لم يكن طرفا كساحران أضلانا فطب صدرا كساحران أضلانا. فإذا هذه قاعدة عامة في حذف ألف المثنى إذا لم يكن واقعا في طرف الكلمة بأن كان حشوا. وتكذبان من هذا القبيل فلو أخرها إلى ذلك البيت وهو البيت 134 لكان أودى. قال وهذا مخصص لها لأنه أخبر أن ألف المثنى إذا لم تكن طرفا فإنها ترسم لم ترسم. والألف هنا غير واقعة في الطرف تكذبان فهي داخلة في القاعدة فكان أولى أن يؤخرها. ثم قال ولهذا يقول الخراز رحمه الله تعالى في مورده مع المثنى وهو في غير الطرف كرجلان يحكمان واختلف مع المثنى وهو في غير الطرف كرجلان قال رجلان من الذين يخافون ألفها محذوفة كرجلان وهكذا واختلف لابن نجاح فيه ثم الداني قد جاء عنه فيه تكذبان لفظ تكذبان هذا. فلفظ تكذبان مجمعون على حذف ألفها من كل المصاحف. قال عن الشيء يعني أخبر عن أبي داود والداني إلا أنهما كما نقل خلاف في ذلك. ثم الداني قد جاء عنه الداني رحمه الله تعالى قد جاء عنه حذف هذه الألف في تكذبان وأبو داود ذكر فيه الخلاف. فإذا هذه ما يتعلق بهذا البيت. ثم قال رحمه الله تعالى مع مواقع دع للشام والمدني وهو المنيف. قوله مع مواقع أخبر أن أبا عمرو الداني ذكر بسنده إلى نصير في باب اختلفت فيه مصاحف الأمصار الإثبات والحذف في قوله تعالى مواقع فلا أقسم بمواقع النجوم في سورة الواقعة الآية 75 فلا أقسم بمواقع النجوم. قال ابن أشتر رحمه الله تعالى في كتابه المصاحف هذا كتاب عظيم قد اختلفت المصاحف في رسم الألف في مواقع فلا أقسم بمواقع النجوم. قال بعض المصاحف فيها بحذف الألف وفي بعضها بإثباتها. وقال الداني رحمه الله تعالى كذلك اختلفت في رسم هذه الألف في هذا اللفظ. قال أبو داود وكتبوا في مصاحف المدينة وفي بعض المصاحف فلا أقسم بمواقع النجوم بغير ألف قبل القاف بمواقع. قال وقرأنا بذلك للأخوين مع إسكان الواو فلا أقسم بموقع النجوم فلا أقسم بموقع النجوم وقرأنا بذلك. قال أبو داود قراءتان في هذا اللفظ فلا أقسم بمواقع النجوم وقرئ فلا أقسم بموقع النجوم وعلى هذه القراءة يكون الألف فيها محذوفة. فإذا ألف حذف الألف في بعض المصاحف يدل على هذه القراءة الأخرى فلا أقسم بموقع النجوم وهي قراءة متواترة عن حمزة الكسائي رحمه الله. ولهذا يقول الشاطب رحمه الله تعالى في حرزه بموقع بالإسكان والقصر شائع، بموقع والإسكان بالقصر شائع، هو رمز لحمد الكسائي. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى بأنه حصل الخلاف في هذا اللفظ بحذف ألفه ليدل على قراءة أخرى متواترة عن حمزة والكسائي، فإذا حذفت فإن هذا ما يسمى بحذف الإشارة بأنه يشير إلى قراءة أخرى، والباقون قرأوا بمواقع بألف ثابتة في بعض المصاحف. ولهذا يقول خراز رحمه الله تعالى في مورده: أضان ألواح وفي لواقع، وعنهما الخلاف في مواقع، وعنهما الخلاف في مواقع، أي عن الشيخين وعنهما، أي عن الداني وأبي داود، وعنهما الخلاف في مواقع، في أنهم ذكروا أن بعض المصاحف رسمت فيها الألف في مواقع، وبعضها حذفت فيه الألف في مواقع، وكما قلنا حذفها ليدل على قراءة أخرى متواترة، قراءة حمزة والكسائي: فلا أقسم بموقع النجوم. وهذا كما قال الخراز. يقول الشارح المرغني في شرح المورد: أخبر عن الشيخين الداني وأبي داود بالاختلاف في رسم الألف في هذه في هذا اللفظ في الواقعة بمواقع النجوم بموقع النجوم، ففي بعض المصاحف بإثباتها وفي بعضها بحذفها. قال: وهي قراءة متواترة عن حمزة والكسائي. ثم قال النظر رحمه الله تعالى: دع للشامي والمدني هو الغني ذرا. دع للشامي والمدني هو الغني ذرا. فأشار بهذا رحمه الله تعالى إلى أن لفظه هو أسقطت في بعض المصاحف في سورة الحديد في قوله تعالى: فإن الله هو الغني الحميد. بعض المصاحف: فإن الله الغني الحميد، بدون هو، سورة الحديد الآية 24. ففي المصحف الشامي والمصحف المدني: فإن الله الغني. باقي المصاحف: مصحف الكوفي الذي معنا هنا البصري: فإن الله هو الغني الحميد. إذن على رواية ورش وعلى رواية قالون مصحف المغاربة كلها: فإن الله الغني. مشارقة حفص: فإن الله هو الغني. هكذا رسمت في هذه المصاحف. فإذا قال للشامي: دع للشامي والمدني، المصحف الشامي والمصحف المدني، دع أي اترك، لا ترسم فيه لفظه هو في سورة الحديد، فإن الله الغني. وكذلك اقرأها هكذا للشيخين، للشامي ابن عامر ونافع المدني، اقرأها لهما هكذا: فإن الله الغني الحميد، كما ترسمها في مصاحفهم هكذا. وفي باقي المصاحف اقرأها: فإن الله هو الغني الحميد، وارسمها في مصاحفهم أيضا بأن تضيف هو في سورة الحديد. وهذا معنى قوله: دع للشامي والمدني هو الغني ذرا. ثم قال: يقول أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في باب الذي رواه عن شيوخه: وفي مصاحف أهل مدينة وأهل الشام: فإن الله الغني الحميد بغير هو. وفي سائر المصاحف غير هذين المصحفين: فإن الله هو الغني الحميد. وهكذا قال أبو داود: قال وكتبوه في مصاحف المدينة والشام: فإن الله الغني الحميد. وقرأنا كذلك للشيخين، يقصد ابن عامر ونافع، فإن الله الغني الحميد، وكتبه في باقي المصاحف فإن الله هو الغني الحميد، وهكذا قال وهكذا قرأنا لقرائهم كذلك. فإذا هذا معنى قول الناظم دع للشامي والمدني هو الغني ذرا. يقول السخاوي رحمه الله تعالى شارح لهذه المنظومة: وقد رأيته في المصحف الشامي هكذا، فإن الله الغني الحميد، قال كشفت عنه في المصحف الشامي مصحف عثمان الذي بعث به إلى الشام، هو من المصاحف الأمهات، وبقي إلى عصر قريب قرن التاسع قرن العاشر حتى رآه ابن الجزري رحمه الله تعالى. فيقول السخاوي: وقد رأيته في المصحف الشامي هكذا، فإن الله الغني بدون هذه هو. إذن هذا معنى قوله دع للشامي والمدني هو الغني ذرا. يقول الشاطبي في حرزه الشاطبية قال: وقل هو الغني هو احذف عما، وقل هو الغني هو احذف عما وصل موصلا، احذف هو لعم رمز عم نافع بن عامر. فالشاطبي في الشاطبية في حرز الأماني أيضا نبه على أن هذه القراءة قراءة ابن عامر وقراءة نافع، كما قال: وقل هو الغني هو احذف لمن عم، فلمروز له بعم وهو نافع بن عامر، فإنهما قرأ فإن الله الغني، وغيرهم قرأ فإن الله هو الغني، وهكذا كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في دع للشامي والمدني. يقول ابن جبار أحد الشراح: واعلم أنه يروى في النظم دع للشامي والمدني هو الغني كما نطق به، وهذه الرواية ظاهرها في إسقاط هو دع. واعلم أنه يروى في النظم دع للشامي والمدني، يقصد أن هناك نسخ من العقيلة فيها هكذا دع، وهذه الرواية يقول ظاهرها إسقاط هو في هذين المصحفين، في المصحف الشامي والمصحف المدني. ويروى موضع دع قل، هذه رواية قال، وفي بعض النسخ بدل دع قال قل للشامي والمدني هو المنيف. هذه مشكلة في بعض النسخ كما قال، ولهذا مهمة جمع النسخ مهمة جدا. لا يكتفي الإنسان في مطالعته لكتاب ما أو نسخة ما بنسخة واحدة، وخاصة طلاب العلم فإن ينبغي أن يطالع أكثر من نسخة لكتاب واحد، فإن اختلاف النساخ واختلاف الرسام يؤدي أيضا إلى تغير بعض المعاني التي تطرأ وتنتج عن ذلك التغير. فكما قال هنا: وقد اطلعت على نسخة فيها بدل دع قل، قل للشامي والمدني هو المنيف. ويرى كما قال في نسخة أخرى موضع دع قل، وكلاهما رويته، روى هذه وروى هذه، رأى في نسخة دع ورأى في نسخة أخرى قل، وروى هذه وروى هذه. لكن هذه الرواية، رواية قل هذه، ليست ظاهرة في المقصود. صحيح إذا قلت قل هو للشامي والمدني اختل المعنى، لكن هذه الرواية ليست ظاهرة في المقصود، بل يبقى الكلام مجملا، فيجوز أن يكون هو ثابت في هذين المصحفين وفي غيرهما محذوفة، ويجوز أن يكون الأمر بالعكس، فالأمر فيه نفسه. قل للشامي والمدني هو المنيف، قل ماذا؟ هل هو إثبات أم حذف؟ ثم قال: والجواب أنه لما تقدم ذكر الحذف، تقدم ذكر الحذف تكذبان بخلف، والجواب أنه لما تقدم ذكر الحذف قبل هذه تعين أن يكون هو المراد، فيكون معنى الكلام قل بالحذف هو للشام والمدني, ولكن أيضا فيه نفسه. قال هو معطوف على ما تقدم الكلام بالحذف, يعني الكلام الذي قبل هذه دع للشام هذه قلنا بترك دع هذه وقل بدلها قل, لكن الكلام الذي سبقها الكلام على الحذف لا على الإذات, فيكون قل عطفا على الحذف السابق. قل أي بالحذف للشام والمدني بحذف هو, فيكون معنى الكلام قل بالحذف هو للشام والمدني. ويروى فإذا كما قلت هذه فائدة في الاطلاع على النسخ المتعددة للكتاب الواحد. فمثل هذا يعني لو رأى إنسان ما قل للشام والمدني فإنه يحصل عنده إشكال لا يستطيع حله, لكن إذا رأى كلام العلماء على هذا وتفسيرهم لهذه وعطفهم هذا الكلام على سابقه ينحل عنده ذلك الإشكال, وخاصة إذا طرأ نسخة أخرى فيها دع فتكون دع هذه مفسرة للنسخة التي فيها قل, كما قال الناظم رحمه الله تعالى. وحمله على اللفظ السابق يدل أيضا على أن المراد هو الحذف, فالحذف هو المراد للإثبات. ثم قال والمنيف الزائد, والمنيف هو المنيف ذرى, والمنيف الزائد يقال أنافت الدراهم على المئة أي زادت, وأناف على الشيء أي أشرف. والرواية ذرى قال صاحب الصحاح ذرى الشيء بالضم أعاليه, وذروة الشيء سنامه. وقال الجعبري المنيف ذرى المشهور فضله. ثم قال في البيت الخامس البيت 115 وكل الشام إن تظاهر حذفه, وأن تداركه عن نافع ظهر. البيت 115 وكل الشام إن تظاهر حذفه, وأن تداركه عن نافع ظهر. فقوله وكل الشام أخبر أنه رسم في المصحف الشامي كل من قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى في سورة الحديد بدون ألف بعد اللام, وكل وعد الله الحسنى كما نطق به, وكل الشامي بالرفع وكل وعد الله الحسنى, هكذا هي مرسومة في المصحف الشامي. وكذلك قرأه الشامي, ورسم في غيره من المصاحف عندكم الآن وكلا بالنصر, وكلا حديد آية 10 مرسوم فيها عندكم وكلا وعد الله الحسنى, لكن المصحف الشامي وكل بالضم بالرفع وكل وعد الله الحسنى. وقال وكذلك قرأه الشامي بن عامر في قراءة ابن عامر رحمه الله تعالى وكل وعد الله الحسنى, ورسم في غيره من المصاحف المصحف المدني ومصحف في الكوفي وبعض المصاحف وكلا, وهو الغالب على المصاحف وكلا وعد الله الحسنى. وهذا تابع للقراءة, فقراءة ابن عامر وكل, قراءة نافع, قراءة عاصم, حمزة, الكسائي وكلا وعد الله الحسنى, ولهذا ترسم في مصاحفهم هكذا وكلا. أما في مصحف الشامي فلو طبع مصحف شامي فترى فيه وكل وعد الله الحسنى. قال الداني رحمه الله تعالى وفي باب ما اختلفت فيه مصاحف الأمصار قال وفي المصحف الشامي وكل وعد الله الحسنى, وكل وعد الله الحسنى في سورة الحديد. وفي سائر المصاحف وكلا, وفي سائر المصاحف قال وكلا. قال أبو داود وكتبوه في مصحف مصاحف الحجاز والعراق وكلا بدام ألف, وكتبوه في مصحف الشامي وكل. فإذا هم متفقون على أن مصحف الشامي كتبت فيه وكل وفي باقي المصاحف كلها وكلا وعد الله الحسنى. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه: وكل كفى. وكل بالرفع هكذا، وكل كفى رمز لابن عامر. ولهذا الشاطبية حينما ينطق باللفظ يقصد ذلك اللفظ، وباللفظ يستغنى عن القيد. وكل، ولهذا ينبغي لمن أراد حفظها أن يحفظها مضبوطة حتى يستفيد منها. فالشاطبي في الشاطبية قال: وكل كفى، ما قال كلا، فلو حفظها وكلا كفى أضعت النظم، أضعت القراءة، لكن تحفظها كما مضبوطة وكل كفى. فكما تلفظ أن كل بالرفع لمروز بله بكفى، وهو ابن عامر، قراءة ابن عامر. وهكذا كما قال الأئمة هكذا رتبت في المصحف الشامي وكل، وفي باقي المصاحف كلا. قوله: إن تظاهر حذفه وإن تداركه عن نافع ظهر. هذه كلمات أيضا ورد عن نافع حذف الألفات فيها، فأخبر أن الحذف ظهر عن نافع إمام المدينة، وهو ينقل عن المصحف المدني العام. نقول المصحف المدني على قسمين: هناك مصحف مدني عام كتبه عثمان لأهل المدينة وهو الذي ينقلون منه، ومصحف خاص بعثمان وهو الذي قتل رضي الله عنه وهو بين يديه. فأغلب ما ينقل في الرسم عن المصحف المدني العام. وأبو عبيد القاسم السلام أكثر ما ينقل عن مصحف عثمان الذي قتل وهو بين يديه. فإذن إذا قلنا نافع فمعنى ذلك أن المراد المصحف المدني العام الذي وضع عليه المدينة ينقلون منه، وهو أكثر ما يأتي في كتب الرسم. قوله: إن تظاهر حذفه، فأخبر أن الحذف في ظهر عن نافع في هاتين الكلمتين. الكلمة الأولى: تظاهر عليه، من قوله تعالى في التحريم: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وإن تظاهر عليه، فالألف بعد الضاء محذوفة. وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه. والمراد بالألف الأولى تظاهر بعد الضاء، لأن الثانية مجمع تظاهر، هذه ألف مجمع بعد الراء مجمع عليها، فإنها ألف تثنية هذه مجمع عليها. المراد هو الألف بعد الضاء، وإن تظا هذه الألف بعد الضاء محذوفة، لكن تظاهر ألف بعد الراء ثابتة عند الكل، لا أحد يقول بحذفها البتة، لا نطقا ولا كتابة. ثم قال: وتقدم في البيت 103 مذاهب علماء الرسم في حذف تظاهرا. في قول الشاطبي رحمه الله تعالى: تصاعد اتفقوا تظاهرون له، تظاهرون. فتقد قدمنا الكلام في كل هذا اللفظ عند قوله تظاهرون، في كل ألفاظها في كل مواضيعها كما قلنا البيت 103، فيرجع إليه ولا نعيد شرحه استغناء بما ذكرنا، إن قد ذكرنا كل مذاهب القراء مذاهب العلماء فيه في ذلك البيت. ثم قال الكلمة الثانية: تداركه، من قوله تعالى في سورة القلم: لولا أن تداركه نعمة من ربه. لولا أن تداركه نعمة من ربه في الآية 49. فترى الألف بعد الدال محذوفة تدارك، فإذا ذكر الداني بسنده عن قالون عن نافع بحذف الألف بعد الدال في تدارك، ألف صغيرة، ونسبه إلى مصاحف المدينة في العراق. وذكر أبو داود أنه بحذف الألف في القلم، ولم يقرأ أحد بحذف هذه الألف، مع أنها محذوفة خطا، لكن لفظا لا، لفظا لا، لفظا ولولا، فلولا ولولا أن تداركه، تداركه. لكن في رسمها في كتابتها تجد ألف صغيرة بعد الدال تداركه، ولا يجوز أن تكتبها بألف ثابتة، ألف تدا لا، لكن ألف صغيرة ولا، وليس معنى هذا أن حذفها أنك تقرأها ولولا أن تدركه أو أن تدركه، لا، فحذفها خطا لا يعني حذفها لفظا، فهي ثابتة لفظا، وأما خطا فهي محذوبة كما هو في. ولهذا يقول الخراز رحمه الله تعالى في مولده: وأن تداركه في عبادي، وأن أشار إلى أن الشيخين أبا داود والداني ذكر الحذف في الألف الصغيرة هذه بعد الدال تداركه، فهي إذن محذوبة في كل مصاحف، في كل المصاحف مشرقية مغربية على جميع الروايات ألف بعد الدال تدارك، ولكن لا يقرأ بحذفها، حذفها رسما لا نطقا. وهذا كما قلنا كثير في الحذف، يكون نطق، يكون رسما لا نطقا. ولهذا يقول المرغني رحمه الله تعالى: أخبر عن الشيخين أبي داود والداني بحذف الألف في هذه السورة: لولا أن تداركه نعمة من ربه، ألف بعد الدال محذوفة رسما لا لفظا لا قراءة. ثم قال رحمه الله تعالى: قال ابن جبارة الشارح: فإن قلت لما جمع الضمير أولا في قوله حذفوا، ثم قال ثانيا عن نافع عن ظهراء، حذفوا ثم قال عن نافع عن ظهراء، فيقتضي كلامه أولا أن الحذف عن كل النقلة أو المصاحف، وثانيا أن الحذف عن نافع فقط، فهو أولا جاء بصيغة الجمع ثم جاء بالإفراد عن نافع. قلت إنما جمع أولا وأفرد ثانيا لينبه على أن نافعا نقل الحذف، وأن حذف الألف مجمع عليه. نافع هو الناقل مفرد، وأما الحذف فمجمع عليه، فقوله حذف أي النقلة أي كتاب المصاحف، والعزف إلى نافع نقل أي أن نافع هو الذي نقل هذا، نافع هو الذي نقل، وكتاب المصاحف ورسام هم نقلوا ذلك، فقوله حذف أي كتاب المصاحف والنقلة، وقوله نافع المفرد فنافع هو الذي نقل ذلك عن المصحف المدني. ثم قال: قلت فإن قلت قوله ظهر يقتضي أن إثبات الألف ظهر عن نافع، فليس حمله على حذفها بأولى من حمله على إثباتها ظهر، قلت لا نسلم بذلك، بل حمله على الحذف أولى. تدارك ظهر أي ظهر الحذف لا الإثبات لتقدمه في قوله حذفوا، فقوله ظهر أي الحذف في قوله حذفوا بخلاف الإثبات، فإنه لم يتقدم له ذكر. فإذا نرى دائما أنه يعطف على ما تقدم من الحذف، فقوله حذفوا ثم قال ظهر أي ظهر الحذف عن كتاب المصاحف في هذه الدال تداركه. ثم قال: ثم إنه منقول، الحذف منقول في هذه الألف بعد الدال لا الإثبات، الحذف هو المنقول لا الإثبات، فقوله ظهر أي الحذف كذلك وليس الإثبات. ثم قال في البيت 116: ثم المشارق عنه والمغارب قل عليهم، ولا كذاب اشتهر. قبل أن نشرح هذا البيت، سائل يقول: دائما تقول بالحذف حذف الألفات ثم تقول حذفها رسما لا نطقا، إذا ما الفائدة من هذا؟ إذا لماذا لا نرسم المصاحف بادئ ذي بدع بدون هذه الألفاء أو إثباتها، فتكون النطق موافقا للقراءة، فيكون النطق رسما موافق للقراءة. طبعا هذا يقصد أنه إلى تغيير الرسم العثماني، أن ترسم المصاحف على الرسم الإملائي الحديث، وهذه مطالبة من بعض الناس وبعض الهيئات طالبوا بأن ترسم المصاحف لا على رسم العثماني بل ترسم على الرسم الإملائي المتعارف عليه به الناس، بحيث لو جاء شخص ما أميا كان أو غيره مهندسا أو طبيبا أو لم يتلقى القرآن أخذ المصحف في المسجد يقرأه ولا على الرسم الإملائي الحديث، ولا تجابهه تلك الألفات التي تكون محذوفة أو زائدة كما في قوله تعالى ولا تقولن لشيء، حينما يراها مرسومة ولا تقولن لشيء، إذا قرأ هكذا خطأ، له مئة يرى له مئة يكون منكم مائة صابرة يغلب ماء، إذا قرأها هكذا مرسومة هكذا لحن خطأ، وهي مرسومة هكذا. وهذه دعوة لإبطال هذا الرسم المبارك الذي أجمع عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد التابعين وفي عهد عثمان رضي الله عنه. ولهذا هناك ردود من الهيئات العلمية على هذه، بل إن بعضهم قال تكتب المصاحف الأمهات على رسم عثمان، وتكون هناك مصاحف أخرى للعامة مصاحبة لها. بعضهم قال تكتب أجزاء على الرسم الإملائي الحديث، دعما بالأمهات مصاحف تكتب الرسم العثماني، لكن الأجزاء تكتب بالرسم الإملائي. بعضهم يقول لا مانع من كتابة القرآن الكريم بالرسم الإملائي للطلاب الناشئين في الألواح، في الألواح أو فيما يكتب في الأجزاء الصغيرة. يقولون إن مالك إمام دار الهجرة سئل عن ذلك، أيكتب القرآن الكريم على ما أحدث الناس من إملاء؟ وهذا مشاهد الآن، تجد كما قلت بعض الناس الذي لم يتلقى القرآن بالمشافهة، القرآن يا أحبتي بالله لا يؤخذ إلا بالمشافهة، القرآن الكريم لا تقرأه يا عبد الله إلا أن تأخذه بمشافهة من شيخ ليدلك على النطق الصحيح فيه، وهذا هو المنهج. الله جل وعلا حينما أنزل القرآن على عبده رسوله أنزله بماذا؟ بواسطة جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقرأ القرآن الكريم. ولو شاء الله جل وعلا لصب القرآن في قلب النبي صبا لا داعي لجبريل ولا لغيره، لكن تعليم، هناك معلم، هذا جبريل يعلمنا صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، ونبينا يعلم الأمة كذلك، وهكذا ينقل القرآن الكريم بهذه الطريقة بالتواتر نقلا عن نقل عن نقل عن، ولا يصح الإنسان كائلا من كان أن هكذا يأتي ويأخذ المصحف ويقرأ فبدلا يقع في أن يكسب الأجر سيقع في الإثم، لأنه سيلحن ويقرأ كتاب الله على غير ما أنزل. فالاحتياط للقرآن الكريم يكون بأن يؤدى على الوجه الصحيح تلاوة على وفق رسمه، فإنه لو فتح باب رسم المصاحف على الرسم الإبدائي الحديث فهناك إشكالات كثيرة جدا. أولا أن هذا الرسم رسم مبارك أجمعت عليه الصحابة وأقره نبينا صلى الله عليه وسلم، كتب يديه. ولهذا كثير من العلماء يقول الرسم القرآن رسم توقيفي، توقيفي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، نعم هو ما كان يقرأ ولا يكتب ولكن أقره ولا يقر على خطأ. لو كان هناك خطأ لجاء الوحي بتنبيه عليه، ما كان يكتب وما كان يقرأ، لكن لا يقر على خطأ كتب بين يديه، فهذا إقرار منه بذلك، إقرار. والصحابة أجمعوا على ذلك، إجماع الصحابة على هذا، لا يجوز نقضه بحال من الأحوال بأي طريقة كانت. ثم فإذا قلنا هو رسم مبارك أجمع عليه الصحابة جميعا، وأجمع عليه القرون بعد التابعين وتابعيهم وتابعيهم وتابع التابعين. ما جاءت هذه النابتة إلا في القرون المتأخرة حينما اختلطت العربية بالعجمة، فلما اختلطت العربية بالعجمة وفسد اللسان أرادوا أن يطبعوا القرآن الكريم على وفق الإملاء الحديث. إذن أولا هذا الرسم مبارك، ثانيا أن الرسم الإملائي نوع من الإصلاح، الرسم الإملائي خطوط هذه إصلاحية قابلة للتغيير والتجديد، ويطرأ عليها كثير من التحسين. الخط منذ نشأ وهو صناعة كما قال ابن خلدون وغيره، فهو كالصناعات يتطور، وأنتم ترون الخطوط الآن متطورة أشكالها كثيرة كثيرة، فتطور الخطوط هذه إذا أخضعنا كتاب الله جل وعلا لهذا النوع من الخطوط تغير رسم القرآن الكريم، كل يخطه كما يشاء. ثم إن تغيير رسم المصحف كلما عن لهيئة أو جهة ما ورأوا مصطلحا في الخط ورأوا مصطلحا في بعض الكلمات يغيروها كما يشاءون، هذا سيؤدي إلى التحريف في القرآن في المصاحف. ثم ما يخشى أنه إذا لم يلتزم الناس بهذا الرسم ويتفقوا عليه ويتركوه على ما هو عليه، ويعلموا أن القرآن الكريم إنما يؤخذ بالتلقي لا من الصحف ولا من المصاحف، ولا دخل للخطوط فيه. ثم إن قواعد الإملاء كما قلت لا يتفق ناس على قواعد الإملاء أبدا إلى الآن. هذا يقول همزة مرسومة على سطر، شخص آخر قال لا الهمزة مرسومة على ألف، آخر يقول مرسومة على واو، آخر يقول لا هذا في، وإلى الآن فالقواعد العربية حتى الآن بين العربي وبين الهيئات العلمية عندهم اختلاف في رسم هذه الألفات، وخاصة باب الهمزات باب شائك باب طويل في إشكالات كثيرة، مرسومة على ياء متى تكون مرسومة، متى ترسم على واو، متى تكون مرسومة على سطر، بابها من أصعب الأبواب، وكل يرى فيه وجهة. فإذا أخضعنا هذا الباب ورسمنا المصاحف كل يرسمه على ما يستحسنه من رسم، وهذا كما قلت باب سيدخل التحريف والتغيير على كتاب الله جل وعلا. ثم أيضا التفاوت في اللغات، تفاوت في نفس اللغة، تفاوت في قوم ينطقونه بهذه الكلمة ينطقونها بلهجة وآخر ينطقونها بلهجة أخرى. ثم إن تعليم القرآن كما قلت يعتمد على المشافهة، من أهم الأمور أن كتاب الله يعتمد في تعليمه على المشافهة، لا بد من ذلك، لا يؤخذ كما قلت من الصحف ولا من المصاحف. ثم إن في تغيير الرسم العثماني هذه الحروف إذا غيرتها فإنها تدل على قراءات، فلو رسمناها على طريقة واحدة ضاعت القراءة الأخرى. مالك يوم الدين، أقرب مثال مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، فيها قراءتان متواترتان، مالك يوم الدين وقراءة أخرى مالك يوم الدين. فلو أنك رسمتها في كل مصاحف مالك يوم الدين ضاعت القراءة الأخرى مالك يوم الدين. ولهذا لابد ترسم بألف صغيرة لتدل على أن هناك قراءة أخرى مالك يوم الدين، وقراءة أخرى متواترة مالك يوم الدين، وأكثر القراء قرأوا مالك يوم الدين، وأقلهم قرأ مالك يوم الدين، أكثر القراء قرأ مالك يوم الدين. ومالك يوم الدين راويه نص كما قال الشاطبي، قراءة عاصم والكسائي مالك، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عام، معظم القراء كلهم قرأوا مالك يوم الدين. لكن نعم كلتاهما قراءتان متواترتان، لكن لا ينبغي لك أن ترسمها على رسم واحد فقط وتلزم المصاحف كلها بهذا، لا، ضع ألفا صغيرة تدل على أن هناك قراءة أخرى. وهذه السر في رسم القرآن الكريم، حتى يحافظ على هذه القراءات المتواترة ولا يضيع منها شيء. وهذا من أهم الأمور التي يحافظ فيها على هذه القراءات في من خلال رسم، من خلال هذا الرسم، فلا ينبغي أن يغير هذا الرسم بكتابات حديثة أو بإملاء طارئ. ثم أيضا من كما يقولون أن بعض الحروف اللاتينية القديمة حافظ عليها أهلها مع أن ما فيها من حروف زائدة، فحينما أرادوا أن يغيروا هذه الحروف اللاتينية إلى نطق جديد وكتابة، هيئاتهم العلمية عندهم هناك رفضت، قالوا لابد من محافظة على هذه الكلمات اللاتينية القديمة تبقى على ما هي عليه وتؤخذ بالتلقي. فإذا كان هؤلاء حافظوا على هذه اللهجات التي، فما بالك بالمحافظة على كتاب الله جل وعلا وعلى رسمه. وكما قلت الحمد لله رب العالمين، يعني هذا الموضوع لما طرح على الهيئات العلمية عندنا في المملكة العربية، هيئة كبار العلماء وفي رابطة العالم الإسلامي وفي الأزهر وفي غيره، كلهم رفضوا فكرة أن تكتب المصاحف على الرسم الإملائي الحديث بل تبقى على ما هي عليه. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: ومالك حض على الاتباع لفعلهم وترك الابتداع إذ منع السائل من أن يحدث في الأمهات نقط ما قد أحدث، وإنما رأه للصبيان في الصحف والألواح للبيان، والأمهات ملجأ للناس فمنع النقط للالتباس. فمالك رحمه الله تعالى قال: لا يجوز، قال لا يجوز رسم المصاحب برسم الحديث أبدا، إلا الصبية قال تكتب لهم، كان هناك ألواح خشبية يكتبون عليها قديما، اكتبوا لهم لأنها تغسل، هذه الألواح تغسل وتمحى، تكتب وتغسل وتغسل وتمحى. الصبيان قال اكتبوا لهم، أما غير الصبيان فلا، الأمهات لا، الأمهات لا تمس بل تبقى على ما هي عليه. فهذا الذي دعانا إلى هذا السائل يقول: أنت دائما تقول هذه الألفات محذوفة رسما لا لفظا، إذن لماذا لا نكتبها على هذه الطريقة الواحدة ونترك هذا القول محذوفة رسما لا لفظا؟ فقلت: لا بد من الالتزام بالرسم العثماني في المصاحف، وهذا الذي عليه الأمة، وإن شاء الله يبقى على ذلك. البيت 116، البيت 116 في هذه المنظومة في العقيدة في رسم القرآن الكريم. قال: ثم المشارقة، ثم مشارق عنه والمغارب قل، ثم المشارق عنه والمغارب قل عاليهم مع ولا كذابا اشتهر. قوله المشارق والمغارب عنه أي عن نافع، عنه فالضمير في عنه نعايد إلى نافع. أخبر أن نافع نقل حذف الألف في هاتين الكلمتين المشارق والمغارب. والمراد قول الله جل وعلا في سورة سأل سائل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فالألف فيهما محذوفة، المشارق الذي بعد الشين محذوفة الذي بعد الغين محذوفة. فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فأخبر أن نافعا نقل حذف هذه الألف في هذين اللفظين في سورة المعارج الآية 40، تكشف المصحف تجد فيها ألف محذوفة بعد الشين والألف محذوفة بعد الغين رسما. ولهذا يقول الداني رحمه الله تعالى بسنده إلى قالوا عن نافع بحذف الألف في الكلمتين هنا في هذه السورة، الداني قال بحذف الألف في هاتين اللفظين في هذه السورة: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. قال: حذف الألف في مشارق والمغارب في سورة المعارج. وأما أبو داود رحمه الله تعالى فقال: حذف الألف في لفظ المشارق والمغارب في كامل القرآن من أوله إلى آخره. فحيث جاء لفظ مشارق ومغارب قال أبو داود الألف فيه محذوفة. فزاد على الداني رحمه الله تعالى بأن قال بالعموم، قال بعموم حذف الألف في لفظ المشارق والمغارب في كل ما ورد من كتاب الله جل وعلا، واتفق مع الداني في موضع المعارج. ولهذا في سورة الأعراف في قول الله جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ألف محذوفة أبو داود. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق ومغاربة، قال أبو داود هذه محذوفة وهذه محذوفة. في الأعراف هناك في الآية 137. وقال في سورة الصافات: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، الآية 5 في سورة الصافات. قال أبو داود هذه أيضا محذوفة، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. أضف إلى ذلك ما ذكره عن موضع المعارج: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فإذا أبو داود رحمه الله تعالى أمر بحذف هذه الألف في كتاب الله جل وعلا حيثما وجاءت. الداني رحمه الله تعالى وهو شيخه اقتصر على حذف موضع المعارج فقط، ولكن العمل على ما لأبي داود من حذف هذه الألف في لفظ المشارق والمغارب حيثما جاءت، العمل على هذا في المصاحف حذف الألف في كل هذه الألفاظ. فاتفق الشيخان الداني وأبي داود اتفقا على حذف الألف في هذين اللفظين في المعارج. وانفرد أبو داود رحمه الله تعالى بحذف الألف في كل مواضعه كما قلنا في الأعراف وفي الصافات وفي المعارج أيضا. يقول السخاوي رحمه الله تعالى أحد الشراح: وكذلك رأيت حذف الألف من هذين اللفظين في المصحف الشامي أحذوفة في المعارج. قال: وكذلك كشفت في المصحف الشامي، مصحف من أمهات التي بعث بها عثمان، قال: وكشفت عن حذف هذه الألف فوجدتها محذوفة في قال السخاوي، رأيت حذف الألف في هذين اللفظين في المصحف الشامي. قال: وقرأ ابن محيصن: فلا أقسم برب المشرق والمغرب. قال: هناك قراءة طبعا شاذة هذه، فلا أقسم برب المشرق والمغرب. قال: وهو مروي عن ابن مسعود وأبي الدرداء. قال: هذه قراءة مروية عن ابن مسعود الصحابي، أبي الدرداء الصحابي. نعم، هناك قراءات كان يقرأ بها، ولكنها مما نسخ وترك في العرض الأخيرة. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. فهناك بعض الصحابة كان قد تلقى بعض القراءات وسافر بها، ثم جاء نسخها وتركت ولم يبلغه نسخها فظل يقرئ بها، وهذا ما أدى إلى أن عثمان رضي الله عنه حينما حصل الاختلاف بين الصحابة، هذا يقرأ بكذا وهذا يقرأ بكذا وهذا يقول قراءة خير من، قال جمع الصحابة وقال: اكتبوا القرآن الكريم على ما ثبت في العرض الأخيرة. العرض الأخيرة هي التي استقر فيها القرآن الكريم، ما نسخ نسخ وما ترك ترك وما بقي منه بقي في العرض الأخيرة. وهذه من أهم العرضات، العرض الأخيرة هذه، كما جاء في صحيح البخاري وصحيحين أن النبي جبريل كان يعارض النبي في كل رمضان بالقرآن، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه فيه مرتين، فلما كان العام الذي توفي فيه عارض، فسمى العرض الأخيرة. وهذه هي التي نسخت عليها المصاحف العثمانية وترك غيرها مما كان الصحابة يقرؤونه وقد تلقوه ولم يبلغهم نسخه، فإجماع الصحابة على ما ثبت في العرض الأخيرة وترك ما عدا ذلك. فإذا كما قال هنا، قال: هناك قراءة كانت فلا أقسم برب المشرق والمغرب. نعم، نقول كانت قراءة صحيحة لكنها تركت، فبقي الإجماع على فلا أقسم برب المشارق والمغارب، والألف محذوفة لا لتدل على قراءة ما، ولكن هكذا رسمها. وهذا اللي حدا بالسائل يقول: إذن ارسموها مشارق ولا داعي لتقول ألف محذوفة ما محذوفة، المحافظة على الرسم. نعم، هناك ألف صغيرة محذوفة من كل المصاحف، لكن ليس معنى ذلك أن نرسمها بألف ثابتة المشارق المغارب ونخالف رسم عثمان رضي الله عنه. ثم قال الخراز رحمه الله تعالى في مورده: وفيه أيضا جاء لفظ كاذب ميقات مع مشارق مغارب كلا، وقد جاء كذاك فيهما لدى المعارج ولكن عنهما. فكما قلنا إن الداني رحمه الله تعالى أشار ونقل الحذف في موضع المعارج مشارق، فلا أقسم برب المشارق والمغارب في المعارج، وسكت عن موضع الأعراف، وسكت عن موضع الصافات، فلم يذكر فيهما شيئا. أما أبو داود رحمه الله تعالى وهو تلميذه تتبعه في ذلك، فقال: الحذف في لفظ المشارق والمغارب حيثما ورد في كتاب الله جل وعلا، ونص على حذف في موضع الأعراف وموضع الصافات وهي موضع المعارج. ولا يدل سكوت الداني رحمه الله تعالى على أنه قال بإثباتها، فقد يكون أحيانا سهوا منه. والعلماء حينما يشتبع بعضهم بعضا فتكون هناك نوع من تنقيح الأفكار في هذا والتصحيح. فأبو داود رحمه الله تعالى، التلميذ الداني رحمه الله تعالى، هو شيخه، ومع هذا فإنه خالفه في هذا وذكر أن الحكم إنما هو في كل هذه الألفاظ المشارق والمغارب حيثما جاءت، فليس حذفها في المعارج بأولى من حذفها في الأعراف وفي الصفات، فلا دليل يدل على ثبوتها في الأعراف والصفات وحذفها في المعارج فقط، بل اللفظ واحد فينبغي أن تكون. وعلى هذا مشى علماء الرسم جميعا مشرقا ومغربا بحذف هذه الألف في لفظ مشارق ومغارب كما قال الخراز، وفي قال وقد كذاك فيهما لدى المعارج ولكن عنهما، عن الشيخين عن أبي داود والداني رحمه الله تعالى. ثم قال قل عليهم، والمراد قوله تعالى في سورة هل أتى على الإنسان، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، عليهم عليهم عليهم أو عليهم. فروى الداني بسنده إذا قالون عن نافع حذف الألف عليهم، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، قال وهي ونسبه. ثم قال رحمه الله تعالى قل عليهم، المراد بعليهم قول الله جل وعلا في سورة الإنسان، عليهم ثياب سندس أو عليهم، قراءتان متواترتان، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، الآية 21. فروى الداني بسنده إذا قالون عن نافع بحذف الألف بعد العين، عليهم عليهم الألف بعد العين، هكذا رسمت هكذا ما فيها قراءة متواترة، ليست فيها قراءة متواترة، لكن هكذا رسمت في المصاحف، فينبغي الالتزام بذلك. الألف بعد العين محذوفة، عليهم ألف صغيرة بعد العين. وذكر أبو داود أيضا في الإنسان أنها أيضا الألف هذه محذوفة بعد العين كذلك في هذا اللفظ، عليهم ثياب سندس. يقول السخاوي رحمه الله تعالى رأيت الألف ثابتة ثابتة في مصحف الشامي، عليهم، قال السخاوي ورأيتها ثابتة، ما قال بالحذف، قال ثابتة، رأيت الألف هنا ثابتة في مصحف الشامي، عليهم محذوفة في ثياب، ثياب ألف بعدها محذوفة، لكن قال في عليهم قال ثابتة في مصحف الشامي. قال وعلى ذلك قراءة مجاهد وقتادة، قال هناك قراءة شاذة عليهم، عليهم ثياب سندس خضر، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، قال وهذه قراءة الأعمش، ذكر عن الأعمش أنه، ولهذا رسمها بحذف الألف يشمل ما فيها من قراءات كانت متواترة لكن نسخت. فقلنا إذا قلنا الألف بعد عين محذوفة رسما فيمكن تقرأ عليهم، قالوا هذه قراءة كان يقرأ بها الأعمش، ولا شك أنه يعني لا يقرأ من تلقاء نفسه وما يقرأ بمن نقلها، لكنها مما ترك ولم يعني يتحقق فيه التواتر، لا بد في القراءة من التواتر تكون متواترة وإذا لا يقرأ بها، لكن كما قلت القراءة الشاذة كثيرة كتب التفسير وكتب اللغة وغيرها. فإذا كما قال، ولهذا يقول الخراز رحمه الله تعالى: كذا ولا كذاب أيضا يرسم بمقنع وعنهما عاليهم، وعنهما عاليهم عن الشيخين حذف الألف في عاليهم. إذن كما قلنا حذفها ليدل على قراءة كان يقرأ بها ثم نسخت. قال: وكان يقرأ عليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وعاليهم هي بمعنى واحد، عاليهم أو بمعنى عليهم معناها واحد، لكن القراءة المتواترة عندنا الآن عاليهم أو عاليهم قراءتان، عاليهم أو عاليهم. وأما عليهم فلا، عليهم هكذا رسمها لا يقرأ بها. هذا وأسأل الله جل وعلا بإسمه الحسنى وصلنا أن يعلمنا وإياكم مثل ما جهلنا وذكرنا وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى.